الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين يا رب العالمين. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صوم النافلة. صوم النافلة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم، البغلاني. نعم. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد الإمام. عن أيوب. أيوب السختياني. نعم. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: قلنا تابع كبير، عبد بن شقيق تابع كبير، فأيوب عن عبد الله بن شقيق هذا أسناد الكوفة الآن، إما يعني عن ابن مسعود أو عن علي أو عن عائشة. نعم. قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: نعم، عن عائشة. عن عائشة. نعم. نعم. كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يصوم تارة ويفطر تارة، ولم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، وهكذا المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد. إسماعيل بن جعفر الضبعي، هذا الضبعي. نعم. عن حميد. نعم. عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، يفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. يعني عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر ويقوم وينام، كما جاء في الحديث لما سمع أناسا أو بلغ أنه ناس، أحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنا أقوم الليل ولا أنام، والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بل أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي يعني الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فشهدنا هذا هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان يصوم الدهر، بل لما بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، نهى. عبد الله بن عمرو بن العاص تزوج امرأة، فأتاه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فوجد المرأة عروس لكن هيئتها ليس هيئة عروس. قالت: ما بكي؟ قالت: يا عمة، تزوجت رجلا ليس له رغبة في النساء، لا رغبة له في النساء. فذهب عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن عبد الله يعني يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله، صم من الشهر 3 أيام وقم ونم. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوم الاثنين والخميس. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوم وافطر يوم. قال: أنا أطيق أكثر من ذلك. قال: لا. قال: لا صيام أفضل من صيام داود. كان يصوم يوم ويفطر يوم، وكان يقول له: يا عبد الله، إن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، فأعطيك الذي حق من حقه. فعبد الله بن عمرو العاص في آخر حياته أصيب بالضعف الشديد، يسمى السل، أصيب بالعمى، فكان يقول: ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يا أخوي يأخذ أعمال يعني ما يطيق، يتوسط كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمود بن الغيلان. نعم، ابن الغيلان، قلنا المروزي أخرج له أصحاب الكتب ستة. نعم. قال: حدثنا أبو داود. من؟ أبو داود. نعم، طيالسي. نعم. قال: حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج. نعم. عن أبي بشر. عن أبي بشر. نعم. قال: سمعت سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. نعم، سعيد بن جبير بعد من كبار التابعين رحمه الله. نعم، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، قتله كان عمره بالثلاثين سنة تقريبا كان عمره لما قتله الحجاج. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور. قلنا ابن مهدي عن سفيان من يعني الثوري، عن من؟ عن منصور. عن منصور؟ نعم. نعم. عن سالم بن أبي الجعد. نعم. عن أبي سلمة. نعم. هذا منصور يعني ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر يعني. كلهم ثقات هؤلاء، كلهم ثقات. نعم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. يعني كان الصوم غالب شعبان، فإن العرب تطلق الكل وراد به الغالب، يعني غالب شعبان، ليس أنه يصوم شعبان 3 يوم، إنما غالب شعبان، أكثر شعبان. وهكذا ينبغي لكل إنسان أن إذا دخل شعبان أن يكثر من صيام شعبان، يتهيأ لصوم رمضان، يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يتهيأ لي يصوم رمضان. نعم. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. بل جاء في بعض الأحاديث كما رواه ابن حبان عن أسامة بن زيد أنه قال: قيل يا رسول الله نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور، فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عن الناس، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فحب يرفع لي عمل وأنا صائم. فبين أن الحكمة أولا رفع الأعمال، ثانيا التهيؤ لي للصوم صوم رمضان. نعم. قال أبو عيسى: قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. إسناد صحيح، هذا في رد على أحدهم كتب رسالة وذكر أن إسناد صحيح ويعني إسناد حسن، يقول هذه ظهرت عند المتأخرين، عند المتأخرين ما كانت معروفة عند الأئمة الأوائل، الأئمة الأوائل أما يقول حديث صحيح أو حديث ضعيف. نعم. وبينا خطأ في هذه المقولة، أن هذه المسألة أو هذه اللفظة استعملت عند الأمة، استعمل الشافعي واستعمل الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من أمة الإسلام، وقال أول من قالها الحاكم، ثم يعني انتشرت من الحاكم. نقول: لا، بل هي كانت عند الأمة قبل الحاكم. نعم. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا هناد. هناد أبو السري، قلنا الراهب، اسم الراهب صاحب العبادة. نعم. قال: حدثنا عبده. عبده بن سليمان الضبعي أو الضبي، قيل الضبعي وقيل الضبي. نعم. عن محمد بن عمرو. نعم. قال: حدثنا أبو سلمة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله يعني غالبه، لأن كما قال عبد الله بن مبارك في الترمذي قال: أن العرب تطلق الكل ورد به الغالب، يعني غالب شعبان، غالب شعبان. نعم. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. وطلق بن غنام. نعم. عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش. عاصم عن زر بن حبيش، هذا عاصم ابن أبي النجود صاحب القراءات، عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، يروي عن زر بن حبيش. زر بن حبيش تابع كبير ثقة، لكن عاصم مختلف فيه، هو لا شك أنه إمام في القراءات، لا يختلف اثنان أنه إمام في القراءات، لكن مختلف في حفظه. والأغرب أنه يعني صدوق يهم كما قال عنه ابن حجر. ويعني ابن رجب الحنبلي في شرح العلل وضع قاعدة، قال: غالب من اسمه عاصم ضعيف. أقول ابن رجب الحنبلي صدق، هو أظنه قال كل من، لكن الصحيح أنه غالب، لأن هناك يعني عواصم ثقات كعاصم الأحوال وعاصم بن عبد الله وغيرهم، لكن يعني الغالب أنهم ضعفاء، أنهم هذا متكلف فيه رحمه الله، لكنه في القراءات إمام، في قراءة إمام، نحن في قراءة عاصم بن ابن نجود، هذا هو. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال، يعني ابن مسعود، اسناد كوفي هؤلاء، كوفة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر، من غرة كل شهر 3 أيام. نعم. الغرة يا أخوة قيل يعني الأيام البيض وسط الشهر، الغرة، وقيل لا، الغرة أول 3 أيام، لكن الأغرب أنها الأيام البيض، الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر القمري. نعم. وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. يعني هذا عمرو بن علي الفلاس، الفلاس هذه أول رواية له هنا، ما مر معنا الفلاس، ها ما مر. نعم. هذا الفلاس ثقة ثبت رحمه الله من شيوخ الإمام مسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن داود. نعم. عن ثور بن يزيد. نعم. عن خالد بن المعدان. نعم. عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. كان يصوم الاثنين والخميس، هذا عند مسلم الحديث، كان يصوم اثنين، ذكر عند مسلم لا ولا ما ذكر؟ ما ذكر؟ ما ذكر. نعم. الشاهد كان عليه السلام يصوم، ها ذكر؟ اي نعم ذكر، هذا عند مسلم كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، الاثنين والخميس. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم. قال حدثنا ابو عاصم. ابو عاصم نعم، هذا النبي، قلنا ابو عاصم النبي. نعم. عن محمد بن رفاعه. نعم. عن سهيل بن ابي صالح. قلنا سهيل بن ابي صالح صدوق من رجال مسلم، كثير رواية عن أبي، عن أبي هريرة. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. هذا أيضا عند مسلم، هذا إسناد مسلم، هذا الحكم من صوم الاثنين والخميس، أن تعرض الأعمال على الله، قال فحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. بن غيلان المروزي. قال حدثنا أبو أحمد. أبو أحمد نعم. ومعاوية بن هشام. نعم. قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنه. سفيان الثوري منصور بن المعتمر. نعم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين. عدنا شيء، سفيان عن منصور عن إيش؟ عن خيثمة. خيثمة نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنه قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر، من الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. نعم. أشغال عن عنه؟ إسناده ضعيف لانقطاعه. أي. أي نعم، هذا حيث لا يعرف. نعم ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو مصعب بن المديني عن مالك بن أنس. أبو مصعب قيل هو أن هذا آخر من روى الموطأ عن مالك، آخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب المديني، آخر رواة الموطأ. نعم. عن مالك بن أنس عن أبي النضر. أبو النضر قلنا هذا مدني، قلنا القادة في مالك غالب شيوخه مدنيين، أبو النضر تابع ثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. نعم. قلنا كما جاء عند ابن حبان من حديث أسامة بن زيد أن الأعمال ترفع في شهر شعبان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. بن غيلان المروزي. نعم. قال حدثنا أبو داود. أبو داود الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم. عن يزيد الرشكي. يزيد الرشكي ثقة. نعم. قال سمعت معاذة رضي الله عنها قالت، قلت لعائشة رضي الله عنها، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. هذا عند مسلم، لا يبالي من أيه صام، قال عند مسلم، ذكر شيخ. أي نعم عند مسلم. نعم. قال أبو عيسى. نعم. يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري. نعم. لما ترجم له أراد أن يبين أنه قليل الرواية، وإن كان ثقة قليل الرواية، فأراد أن يبين من هو يزيد الرشك. نعم. وهو ثقة. ثقة. نعم. روى عنه شعبة. نعم. وعبد الوارث بن سعيد. نعم. وحماد بن زيد. نعم. وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة. من الأئمة، هذا قاعدة عند الأئمة الأوائل أن الراوي إذا روى عنه كبار الأئمة فهذا تقوية لحاله، تقوية لحاله، لا سيما أن شعبة بن الحجاج القاعدة عنده أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، عرفت كيف؟ فقال ثقة روى عنه فلان وفلان ذكر كبار الأئمة، وهذا قاعدة عند العلماء أن الراوي إذا لم يعرف بالرواية كثيرا وروى عنه كبار الأئمة هذا تقوية لحاله. نعم. وهو يزيد القاسم. نعم. ويقال القسام. نعم، القسام صيغة مبالغة من القاسم. نعم. والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. القسام يعني صيغة مبالغة من القاسم الذي يقسم، يقسم الأشياء فيسمى القسام. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. نعم. قال حدثنا عبدة بن سليمان. هذا قلنا الضبي وقيل الضبعي. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، هذا في الصحيح. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، العرب تقول عاشوراء، تاسوعاء، ثامناء، سابعاء، هذا في اللغة عند العرب، وهو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من محرم. والسنة أن يصام معه اليوم التاسع كما جاء عند مسلم حديث ابن عباس قال عليه وسلم: لأن بقيته إلى قادم لأصوم من التاسع. فكان ابن عباس يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، وابن عباس هو راوي الحديث. أما ما رواه أحمد صوم يوم قبله أو يوم بعده ضعيف، وأما ما رواه أحمد صوم يوم قبله ويوم بعده أيضا ضعيف. يوم قبله أو يوم بعده رواه أحمد بإسناد ضعيف، يوم قبله ويوم بعده رواه أحمد بإسناد ضعيف، والثابت التاسع مع العاشر من قول ابن عباس. فهم من قوله لأن بقيت إلى قادم لأصوم من التاسع. وكان يخص صوم عاشوراء أو أول صوم واجب في الإسلام في السنة الأولى من الهجرة، فلما فرض رمضان في السنة الثانية نسخ صوم عاشوراء فأصبح الفريضة رمضان، وقال عاشوراء سنة من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان. قلنا سفيان جاء الثوري. نعم. عن منصور عن إبراهيم. منصور المعتمر إبراهيم النخعي. عن علقمة. علقمة بن وقاص. نعم. قال سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ إيش قالت؟ عد. كان عمله ديمة. نعم، ديمة يعني قليل، الديمة قليل أحيانا وأحيانا، يعني ليس مداوم عليه، هذا الديمة قليل يعني. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق. قال حدثنا عبده. نعم، ضبعي. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. نعم، هذا متفق عليه، هذا حديث في الصحيحين، حيث هذا وفيه يعني جواز الثناء على الشخص في الوجه إذا يعني يعرف أنه لا يخشى عليه الفتنة. فعائشة أثت على المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها تصوم وتقوم الليل، يعني أثت عليها، وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، على هذا القول. فقال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث، في فتح الباري قال فيه جواز الثناء في الوجه إذا كان إيش يعني يؤمن عليه الفتنة، أما إذا كان يؤمن لما كان يخشى عليه الفتنة فلا يمدح في وجهه، لا يمدح في وجهه، كما جاء في الحديث: لقد قطعت عنق صاحبك أو عنق أخيك. وقال: إذا رأيته المداحين فحثوا في وجوههم التراب. نعم، فهذه المرأة يعني إذا كانت تقوم الليل فأمرها بالتوسط، خذوا من أعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش بن فضيل. نعم. أي هذا محمد بن فضيل شيعي صدوق. محمد بن فضيل شيعي صدوق. نعم. عن الأعمش. نعم. عن أبي صالح رضي الله عنه قال. أبو صالح هذا السمان عبد الله بن دكوان يبيع الزيت فسمي السمان. نعم. قال سألت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل. نعم، هذا أيضا في الصحيح، أحب الأعمال أدومه وإن قل، لأن قليل دائم ولا كثير منقطع، قليل دائم ولا كثير منقطع. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. نعم، هذا البخاري الإمام محمد إسماعيل البخاري. قال حدثنا عبد الله بن صالح. نعم، قال عبد الله بن صالح المصري، المصري هذا. نعم. قال حدثني معاوية بن صالح. نعم. عن عمرو بن قيس. نعم. أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت الملكوت الكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت الملكوت الكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. نعم، هذا أيضا كان عليه الصلاة والسلام ما يقوم لك كله بعض الليل وكان يطيل قراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام، فإذا مر بآية رحمة شاء الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله منها، وكان يقول في ركوعه وفي سجوده أيضا سنة في أيام الليل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انتقل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، قراءة للقرآن، والقرآن يعني أهل العلم قسم القراءات إلى تحقيق وترتيل وحذر، ثلاثة: تحقيق وترتيل وحذر. التحقيق هو قالوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس كل آية بقراءة يعني بطيئة ليست سريعة، هذا يسمى التحقيق. والحذر هو الإسراع في القراءة، الإسراع كالذي يفعل في قيام الليل ونحو ذلك والتراويح. والترتيل هو تحسين الصوت مع الإسراع قليلا، تحسين الصوت مع الإسراع قليلا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد يعني، عن ابن أبي مليكة. نعم. عن يعلى بن مملك. يعلى؟ عن يعلى ابن مملك. مملك؟ نعم. مملك؟ نعم مملك. هذا مملك بالرواة مملك؟ هذا لا أعرف أنا مملك ما مر. ها؟ مجهول صح؟ مجهول لا أعرف مملك. أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني يقف عند كل آية، لكن هذا فيه الرجل هذا مملك ما سمعنا فيه في الروايات. نعم مجهول. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم. نعم. قال حدثنا أبي أبوه. نعم، جرير بن حازم الثقة. نعم. عن قتادة رضي الله عنه. نعم، بن دعامة السدوسي. نعم. قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مدًا. مدًا يعني يقف عند رأس كل آية ويمدها ست حركات مثلا أو أربع حركات كما هو معروف في علم التجويد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. نعم. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. عن ابن أبي مليكة. نعم. رضي الله عنه. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. نعم، يعني يقف عند رأس كل آية، يقف عند رأس كل آية، هذا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. نعم، يعني كان يقف عند رأس كل آية، هذا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم السعيد. نعم. قال حدثنا الليث. الليث. حارث بن سعد. نعم. عن معاوية بن صالح. نعم، هذا معاوية بن صالح بن قرة ثقة. معاوية بن صالح بن قرة ثقة. نعم. عن عبد الله بن أبي قيس. نعم. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. يعني في صلاة الليل أحيانا كان يجهر بالقراءة يسمع الحول، وأحيانا كان يسر في صلاة الليل. نعم. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله، هذا رحمة الله، أنا في الأمر سعة، ولا يتحجر قول دون قول. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي. نعم. قال: حدثنا وكيع بن الجراح. نعم. قال: حدثنا مسعر. نعم. عن أبي العلاء العبدي. مسعر ها؟ إيه، ابن كدام. نعم. نعم. عن أبي العلاء العبدي. نعم. عن يحيى بن جعدة. نعم. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. نعم، يعني كان أحيانا في صلاة الليل يعني يجهر، حتى يعني مشايخنا اللي درسنا عندهم القرآن يقولون أن أنك في الليل اجهر بقراءة، هذا يعني أجود للحفظ، أجود للحفظ. أما القراءة السرية ما هي جيدة للحفظ. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال: حدثنا أبو داود. أبو داود طيالسي. نعم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم. عن معاوية بن قرة. نعم، هذا رضي الله عنه. نعم. قال: سمعت عبد الله بن مغفل. نعم. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحم. يعني كان يغلق القرآن وهو على الناقة عليه الصلاة والسلام، يغلق القرآن وهو على الناقة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال: حدثنا نوح بن قيس الحداني. نعم. عن حسام بن مصك عن قتالة رضي الله عنه قال: عن حسام بن مصك. الحسام بن مصك ابن مصك مصك بتشديد الكاف. حسام بن مصك ايش قال؟ قال: حسام بن مصك ضعيف. ضعيف. نعم، يكاد يترك. مصك ما هو معروف. ها؟ اي هذا العلل الميزان يزداد، هذا الحديث في مناكيره. نعم، ضعيف يقال يترك. نعم، بس نعم هذا ما هو معروف. نعم، صحيح. نعم. قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يقف عند كل آية، يقف عند كل آية ويمدها مدا، يمدها مدا، لكن هذه الرواية ضعيفة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. يعني الدارمي. نعم. قال: حدثنا يحيى بن ابن حسان. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. نعم. عن عمرو بن أبي عمرو. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. يعني كان يجهر بقراءة أحيانا في صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في بكائه. نعم، بكائه عليه الصلاة والسلام، يعني في تأثره في القرآن، والبكاء يعني من خشية الله، بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا سويد بن نصر. نعم، سويد بن نصر المروزي. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. أيضا المروزي، مروزي عن المروزي. نعم. عن حماد بن سلمة. نعم. عن ثابت البناني. نعم. عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير. نعم، هذا ثقة، هو أبو، حتى أبو ثقة، كلاهما ثقات. نعم. عن أبيه رضي الله عنه قال: كلاهما ثقة، أبو تابعي وهو تابعي، كلاهما ثقة. نعم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، أبو صحابي. عفوا، أبو صحابي هو تابعي ثقة. نعم. نعم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يبكي من خشية الله، تأثرا في القرآن من خشية الله، والبكي من خشية الله جائز، إنما يعني والبكي حزنا جائز، إنما الذي نهت عنه الشريعة النياحة على الميت، النياحة على الميت، كما جاء في صحيح قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب لبست يوم القيامة يعني ثوبا من قطران، يعني من نحاس مذاب، فالنياحة محرمة، النياحة محرمة، لكن أما البكي بدون صوت أو بصوت خفيف هذا من خشية الله أو تأثر من أمر فلا بأس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش، سفيان الثوري عن الأعمش، نعم، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن من قبله؟ عن الأعمش، عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، نعم، عن عبيدة، عبيدة السلماني، عبيدة هو ليس عبيدة، هو عبيدة السلماني فتح العين، عبيدة كل عبيدة إلا هذا عبيدة هو الوحيد، عبيدة السلماني الكوفي ما عداه كله عبيدة بضم العين كلهم إلا هذا عبيدة. نعم. عن عبد الله بن مسعود، نعم، هو من كبار طلاب ابن مسعود وعد يعني من كبار التابعين، وعد عبيدة السلماني من كبار التابعين. نعم. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. نعم، هذا من السنة أن نجتمع قوم يقول يا فلان اقرأ لنا القرآن حتى نسمع، هذا من السنة، فكان وسلم يتأثر من قراءة ابن مسعود، لا سيما أن ابن مسعود رحمه الله يعد من القراء، من قراء القرآن، قال سلم من أراد يعني أن يسمع القرآن كما أنزله فليأخذ من ابن أم عبد يعني ابن مسعود، فابن مسعود من القراء رحمه الله. نعم. قال حدثنا قتيبة، نعم، قال حدثنا جرير، جرير، نعم، ابن عبد الحميد، نعم، عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب، عطاء بن السائب ثقة لكن اختلط بآخره، اختلط بآخره ولو ثقة رحمه الله. نعم. عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انتلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله. هذا في الصحيحين لكن ليس من رواية عطاء، ايش قال عندكم عنه؟ ايش قال عن الحديث الرواية هذه؟ هو صحيح لا شك، لا شك، لكن عندي قال اسناده ضعيف. ها؟ عندي قال اسناده ضعيف لأجل عطاء. نعم. يعني هو حديث في الصحيحين بلا شك لكن من غير رواية عطاء من السائب، لأن لعل جرير روى عن عطاء بعد اختلاطه. نعم، لأن في الصحيحين ليس فيه يعني البكاء، هذا في الصحيحين ليس فيه البكاء. نعم. عندك الألباني قال شيء؟ شيخ الألباني؟ نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، نعم، قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان ثور، نعم، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. نعم، أيضا هذا ثابت من غير رواية عطاء بن السائب، عطاء بن السائب قلنا اختلط، فالحديث ثابت من غير رواية عطاء بن السائب أن رسول الله بكى يعني حزنا على الصغير، فقال يا رسول الله تبكي؟ قال إن هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد، فالبكي من خشية الله، والبكي يعني تأثر الموقف بدون صوت لا بأس، إنما المنع عنه هو يعني النياحة، النياحة، والنياحة ممر الجاهلية، ممر الجاهلية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، نعم، عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله، نعم، عن القاسم بن محمد. نعم، القاسم بن محمد بن بكر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهراقان. نعم، عثمان بن مذعون لما مات بكى نفسه بتأثر، ووضع صخرة عند قبره قال أعرف بها قبر أخي. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. نعم، الكوسج. نعم. قال أخبرنا أبو عامر. نعم. قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان. نعم. عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. يعني كان يتأثر عليه الصلاة والسلام وتدمع عينه، هذه رحمة يجعل الله في قلوب العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في فراشه الذي ينام عليه، الفراش الذي ينام عليه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. أدم يعني جلد، الأدم هو الجلد، جلد محشو بالليف. الليف يؤخذ من النخل، من النخل يوضع، فكان فراشه الذي ينام عليه من الجلد. الأدم هو الجلد المدبوق، الجلد المدبوق سمى أدم. نعم. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سُئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من ألم حشوه من ليف. هذا كله من زهدي عليه الصلاة والسلام، كان زاهداً صلى الله عليه وسلم، ولا كان عندهم القطن وكان عندهم الصوف، لكن من زهدي صلى الله عليه وسلم جعلها من جلد مدبوق محشو بليف النخل. نعم. وسئلت حفصة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه ثنتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطآته صلاتي الليلة. يعني ما أراد الفراش الناعم عليه الصلاة والسلام، ما أراده، لأنه يجعل الإنسان ينام كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التواضع ضد الكبر، ضد الكبر. قال سلم: إن الله أوحى إليه أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، يعني لا يتكبر بعضكم على بعض. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. قال ابن حبان في رؤوس العقلاء قال: من تواضع للكبار وتكبر على الصغار أهانه الكبار. ابن حبان في رؤوس العقلاء يقول: من تواضع عند الكبار، يعني عند الأغنياء وعند الأحلاف، وتكبر على الصغار أهانه الكبار، أهانه الكبار. فالمتواضع يتواضع للجميع، للكبار والصغار، لا يتواضع عند قوم دون قوم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يجلس بين أصحابه ولا يعرف أنه رسول الله. يأتي السائل يقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ يقول: ها أنا، كما في البخاري. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. نعم. وغير واحد. نعم، غير واحد، لكن العهد على الثقات. نعم. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. نعم. عن الزهري. نعم. عن عبيد الله. نعم، جاء سفيان عن الزهري، فهو ابن عيينة، سفيان عن الزهري بن عيينة شيخه. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح، المبالغة في المدح، الإطراء المبالغة في المدح. قال لا تطروني، لا تبلغوا في مدحي كما بلغت النصارى في ابن مريم، لما بلغوا عبدوا، منهم من قال هو الله، منهم من قال هو ابن الله. فنهى عليه السلام عن يعني الغلو فيه، الغلو فيه. انظروا ماذا حصل للطوائف الضالة لما غلوا في الصالحين، عبدوا من دون الله. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال حدثنا سويد بن عبد العزيز. نعم. عن حميد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. المرأة تقول يا رسول الله عندي حاجة، فقال انظر أي مكان شئت أتيك واسمع حاجتك. كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم، بل تأتيه يأتيه الصغير يمسك يده، وتأتيه امرأة في عقلها شيء يعني عقلها خفيف، ويمسمح عليه الصلاة حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. قال حدثنا علي بن مسهر. نعم. عن مسلم بن الأعور. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحب حبل من ليف وعليه إكاف من ليف. هذا من تواضعه، يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار، مع فيه الخيل فيه الإبل لكن يركب الحمار، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. نعم. هذا إخوانا المرسل الخفي، معنى المرسل الخفي رواية الأعمش عن أنس مرسل خفي. الأعمش ما سمع من أنس بن مالك، رأى يصلي خلف المقام فقط وما سمع منه، فيسمى المرسل الخفي. قال عندكم مرسل خفي؟ قال عندك شيخ؟ قال الأعمش لم يسمع من أنس فقط، ما يسمع. نعم. هذا أعمش، هذا المرسل الخفي، المرسل الخفي عاصره ورآه ولم يسمع منه، روى أكثر من حديث عن أنس الأعمش لكنه مرسل خفي. نعم. قال عن أنس. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنيخة. الإهالة هو الشحم إذا أذابوه في النار يكون زيت، الشحم إذا أذابوه يكون زيت يعني فيسمى إهالة، وسنيخة يعني قديم قديم، يعني كانت العرب إلى وقت قريب أذكر يعني كان إذا ذبحوا الشاه أخذوا يعني الذنبة الألية، ألية الشاه ألية تسمى، فكانت يعني هذه الألية يذوبونها يجعلون منها الزيت. وجاء في عند أبي داود حيث أبي سعيد الخدري عنه أن أنس لما قدم المدينة كانوا يقطعون أليات الغنم، الألية الألية يعني الذيل ذيل الغنم، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فنهاهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا السنخة يعني الزيت القديم يسمونها أيضا الودك، الودك. نعم. ولقد كان له درع عند يهودي. نعم. فما وجد ما يفكها حتى مات. نعم. يعني كان يأخذ يأكل الشيء البسيط، وكان درعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام من تواضعه، ما لأنه ليس من أهل الدنيا، الدنيا ليست همه، بل خير بين البقاء والآخر، قال في الرفيق الأعلى خير عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح. هنا قال أبو داود الحفري حتى لا توهم أنه إيش الطيالسي، فنسبه نسبه. نعم. عن سفيان. سفيان الثوري. نعم. عن الربيع بن صبيح. الربيع بن صبيح هذا ضعيف ضعيف، يروي غالبا عن يزيد بن أبي زياد غالبا. نعم. عن يزيد بن أبان. نعم. هذا عن يزيد بن أبان بن زياد هذا ضعيف أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان عفان بن مسلم من رجال الصحيحين. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قلنا البصري ثقة من رجال مسلم. نعم. عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. الإسناد لا لا المتن. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم يعني كانوا ما يقومون حتى هو يقوم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم قلنا سفيان بن وكيع فيه ضعف يسير فيه ضعف يسير. نعم. قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. هنا أصبح مجهول هذا الرجل مجهول. نعم. عن ابن لأبي هالة هذا مجهول هذا مبهم. نعم. عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حيث مر معنا مر معنا حديث هذا قلنا أنه ضعيف أظن فيه طول حديث هذا فيه طول. نعم مر معنا. نعم إذا نأخذ غيره لأنه مر معنا. نعم مر معنا وقلنا أن إسناده ضعيف جدا حكم على عليه قال ضعيف جدا. نعم قال نعم قال إسناده ضعيف ضعيف جدا. نعم ومر معنا مرة. نعم بعده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. نعم. قال حدثنا بشر بن المفضل. نعم. قال حدثنا سعيد. نعم. عن قتادة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول سعيد الله سعيد يعني بن أبي عروبة قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. هذا من تواضعه عليه الصلاة من تواضعه لو دعا على الشيء البسيط لأجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن. نعم. قال حد نعم. قال حدثنا عبد الرحمن المهدي يعني. نعم. قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر ثقة. نعم. عن جابر رضي الله عنه يعني قلنا محمد بن كدر اخوه كثير روايه عن جابر جابر يعني من اكثر من روى عنه ابو الزبير المكي محمد بن المنكدر جابر عبد الانصاري عن الله. نعم. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بعل وليس براكب بغل ولا برذون. نعم يعني والبخاري انتقى روايه جابر عن ابن المنكدر وما روى من رواية ابن الزبير المكي عن جابر ما رواه البخاري فأن الرسول كان يأتي على البرذون قيل إخوة البرذون عند في الفارسية الحصان الصغير الحصان الصغير يسمى برذون الحصان الصغير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين من كبار شيوخ البخاري. نعم. قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطاري قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام. نعم. رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. نعم هذا من تواضعه كان يعني يدعو للصغار ويلاعب الصغار صلى الله عليه وسلم أجلس في حجره ودعا له ومسح على رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. نعم. قال حدثنا أبو داود الطيالسي. نعم. قال حدثنا الربيع وهو بن صبيح. نعم هذا قلنا الربيع بن صبيح ضعيف. نعم. قال حدثنا يزيد الرقاشي قلنا كثير رواية عن يزيد ضعيف. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم يزيد الرقاشي أضعف يعني من الربيع أضعف منه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ك... كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم، كرره رحمه الله، كرره. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن الصنعاني. نعم. قال: حدثنا معمر. قلنا أكثر من روى عن معمر عبد الرزاق الصنعاني. نعم. عن ثابت البناني. نعم. وعاصم الأحول. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب منه ثريداً عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء، وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنساً يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. نعم، هذا في الصحيحين، مر معنا، مر معنا الحديث هذا. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، محمد إسماعيل البخاري الإمام. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري. نعم. قال: حدثنا معاوية بن صالح. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه جاء فوق. نعم. عن عمرة رضي الله عنه قالت. نعم. كيف؟ لأن الأنصاري تابعي، أما يحيى بن سعيد القطان ليس تابعي، من أتباع التابعين. نعم. قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. نعم، هذا كان في بيته يحلب الشاه ويغرز نعله عليه الصلاة والسلام، فكان ويغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم من تواضعه، يعني معنى ايش؟ انه لم يتخذ يعني خادما يخدمه في بيته، كان هو يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم. الزوجه عنده مع هذا كان هو يقوم بنفسه، معنى زوجه عنده عائشه، فكان يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم. أما أنه يأمر المرأة: قوم يسوي اعملي كذا، قوم اعملي كذا، لا، إذا كان الأمر بسيطة أنت قوم يا أخي وانجزه، إلا المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلقه. كان قيل لعائشة عنها: ما خلقك؟ قالت: خلق القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأفضل خلق على الإطلاق هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، وحث على مكارم الأخلاق، وقال: أغربكم مني منزل يوم القيامة أفضلكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا، وقال: إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ونهى عن مساوي الأخلاق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري. قلنا الدوري هذا من طلاب يحيى. نعم. بن معين. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. نعم، عبد الله بن يزيد المقري هذا ثقة، ثم المقري لأنه كان يعني يقرأ الصغار القرآن، يقرأهم القرآن الصغار، فسمي المقري عبد الله بن يزيد المقري، هو مصري ثقة. نعم. قال: حدثنا ليث بن سعد. الليث بن سعد مصري، وهذا مصري وهذا مصري، كلاهما مصريان. نعم. قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد. نعم، الليث يا أخوة بن سعد كان يعني من أفقه أهل زمانه، حتى لما قيل للشافعي قيل: أنت جلست الليث بن سعد وجلست مالك، أيهما أفقه؟ قال: الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن طلابه ما خدموه، يعني ما نشر إيش علمه. هذا قول الشافعي، كان يعني بعض له مذهب يسمى الليثي، لكنه اختفى بسبب ايش؟ ان طلابه ما خدموه. نعم. عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا احدثكم؟ كنت جاره، فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له، فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى. قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد. محمد بن إسحاق صحيح أنه يعني حسن كما حق ذلك الذهبي. نعم. زياد بن أبي زياد. نعم. نعم. عن محمد بن كعب القرظي. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: محمد كعب القرظي هذا تابع ثقة، حمد بن كعب ورضي. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. نعم. أكد هو قال يزيد ها بن زياد صح؟ نعم. إيه في كلام يزيد بن زياد، إيش قال عندكم؟ ضعفه؟ هو قال لعنانة محمد بن إسحاق ولضعف زياد بن أبي زياد. نعم يزيد بن زياد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي. الضبعي يعني سليمان الضبعي ثقة. نعم. عن ثابت. ثابت البناني. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكاً قط، ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أنس وكان خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما قال لي في يوم أف يعني قضبان، ما قال هذا، ولا قال لي لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. قال وكان أحسن الناس خلقاً صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. قالوا وما مست يد أي من يده صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنه كان أحسن الناس خلقا، هذا الشاهد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. وأحمد بن عبدة الضبي. نعم. والمعنى واحد. نعم يعني ألفاظ متقاربة. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد. نعم. عن سلم العلوي. نعم. عن سلم العلوي. سلم العلوي. سلمي العلوي. العلمي العلوي. العلوي سلمي. ايش قال؟ قال لضعف سلم العلوي وهو سلم بن قيس. ايش قال؟ لضعف سلم العلوي وهو سلم بن قيس. نعم صحيح. صحيح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. هذا فيه العلوي هذا ضعيف. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد جعفر عن قندر. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة قلنا هو كثير رواية عن شعبة. نعم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن أبي عبد الله الجدري. نعم. واسمه عبد بن عبدي. اسمه عبد بن عبدي. عبد بن عبد. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويسفح. نعم هذا ثابت. ايش قال عن عبد بن عبد؟ بس قال إسناده صحيح. نعم لكن آمت هذا ثابت وحديث هذا ثابت. نعم ما كان عيسى يرفع صوته ولا كان سخابا في الأسواق، إنما كان يعني متواضعا صلى الله عليه وسلم وأحسن الناس خلقا. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا عبدة. عبد بن سليمان يعني. نعم. عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. نعم ما ضرب خادما ولا امرأة، هذا صفته. ما قد ينبغي لكل مسلم مسلمة أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له قدوة، يعني ما كان يضرب الضعيف الخادم ولا المرأة، ولا أيضا يضرب المرأة، لكن في نساء العكس يأتي تضرب الزوج. يعني أذكر أن امرأة يعني ضربها الزوج، فلما يعني أعطاها ظهره أخذت الفازة يوضع فيها الورد الفازة، فضربته في الرأس ف فأخشي عليه كاد أن يموت. إي نعم، وطلقها. وأذكر أيضا امرأة أخرى يعني تخانقت مع الزوج فرفعت فوق وضربت في الأرض وبركت عليه حتى طلقها بدون شعور. نعم، في نساء أقوياء، لكن يعني الغالب على الرجال أنهم يعني غوامون على النساء. فينبغي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادم قط عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري. فضيل بن عياض نعم العابد الزاهد رحمه الله. نعم. عن منصور عن الزهري. نعم، منصور بن المعتمر يعني. نعم. عن عروة. نعم. عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. يعني ما كان يغضب لأمور الدنيا أبدا، بل كان ينهى عن الغضب، كما جاء في البخاري حيث أبي هريرة عنه أن رجل قال رسول الله أوصني، قال لا تغضب، وقال في رواية لا تغضب ولك الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب أبدا، يأتي الأعرابي ويسحب من ثوبه يقول يا محمد أعطني مالك من مال الله، لا مالك ولا مال أبيك، فيضحك يقول أعطوه. ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلم أن الغضب نوعان، غضب ممدوح وغضب مذموم. الغضب الممدوح للدين، وأما المذموم للدنيا، هذا هو المذموم. طلق زوجته كنت غضبان، قطع رحامه كنت غضبان، قتل فلان كنت غضبان، على أمور الدنيا. نعم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. نعم، ما خير بين أمرين إلا خذ أيسرهما ما لم يكن إيش محرما. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني نزل مكة. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان ابن عيينة يعني، ابن عيينة مكي وهذا نزل مكة. نعم. عن محمد بن المنكدر. المنكدر قلنا تابعي ثقة يروي عن جابر كثيرا. نعم. عن عروة. عروة بن الزبير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت. إذن هذا تابع عن تابعي، تابعي عن تابعي. نعم. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا من أدلة الجرح والتعديل، من أدلة الجرح والتعديل. بئس اسم يفيد الذم، اسم يفيد الذم، ذمه عليه السلام. قال بئس أخو العشيرة هو. فلما أتى ألان له الكلام عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت، فألنت له الكلام. قال يا قيل أخوة أن هذا من المنافقين، أنه كان من المنافقين. فقال يا عائشة إن شر الناس عند الله ما ترك الناس اتقاء فحشه، وكنت فضل غيظ القلب للفضل من حولك. فكان يعني يتألفهم عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يعني هذا يعني غليظا. قال بئس أخو العشيرة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. قلنا فيه ضعف. نعم. قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجري. نعم. قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكن أبا عبد الله. نعم. عن ابن أبي هالة. هذا مر معنا أيضا. أكمل عون. نعم. نعم أكمل. ويكن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث كان لا يضم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم طرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حادث يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. كرره ثلاث مرات رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان. قلنا ابن مهدي إذا نظرتم كثير رواية إما سفيان وإما شعبة. نعم. قال حدثنا سفيان. يعني من سوى قلنا ثوري. نعم. عن محمد بن المنكدر. قلنا تابعي ثقة. نعم. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول. قلنا هو كثير رواية عن جابر. قلنا اثنان ممن يعني أكثروا عن جابر، أبو الزبير المكي وهذا أكثر شيء، وبعده يأتي محمد بن المنكدر. نعم. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. نعم. ما يقول لا، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله عن ابن عباس. عن إبراهيم السعد. من؟ إبراهيم السعد. قلنا نعم. إبراهيم السعد قلنا أنه من رجال البخاري، ثقة تكلم فيه بغير حجة كما قال ابن حجر، تكلم فيه بغير حجة، وهو ثقة من رجال البخاري، إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلق فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود الناس يعني أكرم الناس، أكرم الناس عليه الصلاة، وكان أجود من الريح المرسلة، يعني إيش أكرم من الريح المرسلة؟ وأكرم ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام حين يلقى جبريل فيدرس القرآن. أما في السنة التي قبض فيها درسه مرتين القرآن، درسه مرتين. قال العلم فيه أنه من كان في آخر عمره يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة في آخر عمره، لأن في آخر عام درسه إيش مرتين. وقال إذا جاء الصلاة فتح الناس في الله فاجع فسبح حمد ربك واستغفر إنه كان تواب. يعني إذا بدأ الفتح أكثر من استغفار والحمد، فإنك تارك الدنيا، أي يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة. فقال هكذا ينبغي للمسلم في آخر عمره أن يكثر من الأعمال الصالحة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال أخبرنا جعفر بن سليمان. نعم. الضبعي. نعم. عن ثابت البناني. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. نعم. يعني ما كان يجعل شيء لغد، ليومه فقط عليه الصلاة والسلام، ليومه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لأنه كريم، لأنه كريم صلى الله عليه وسلم، إن أتى الضيف وليس في بيت شيء قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني. نعم. قال حدثني أبي عن هشام بن سعد. هشام بن سعد. نعم. عن زيد بن أسلم. نعم. عن أبيه. قلنا زيد بن أسلم أبوه أسلم مولى لعمر، وزيد مولى لأنس، زيد مولى لأنس، وأولاده أسامة وعبد الرحمن وعبد الله يعني ضعفاء، لكن هو ثقة وأبوه ثقة، هو ثقة وأبوه ثقة. نعم. قال حدثنا أبي. نعم. عن هشام بن سعد. نعم. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه. نعم. عن أبيه عن عمر، كلاهما ثقة، عن أبيه عن عمر. نعم. فقال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتاع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصار، ثم قال بهذا أمرت. نعم، يعني كان كريما عليه الصلاة والسلام، كريما، وإذا ما عنده شيء واعد قال تعال لنا المرة الثانية. كان كريما، والكرم من حسن الخلق، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال أخبرنا شريك. أخبرنا شريك. شريك. نعم. إيه لا، هذا القاضي ابن عبد الله القاضي، ابن عبد الله القاضي. قلنا شريك يعني فيه ضعف، فيه ضعف. عندي قيل قيل أن شريك يعني كان يعني متماسكا، لكن لما ولي القضاء فشهد أنه يعني فيه ضعف يسير. قال عندك ضعيف. النخعي. النخعي هو القاضي، هو القاضي النخعي. ضعيف. نعم. شريك بن عبد الله. اي نعم، هو نخعي من الكوفة، ولي القضاء فيسمى شريك القاضي. في شريك القاضي وفي شريح القاضي، شريك وشريح القاضي كلاهما يعني في حفظه ما شيء. نعم. أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم، عبد الله بن محمد بن عقيل، قلنا هذا مختلف فيه، وحقق الترمذي حاله أنه صدوق، حقق الترمذي حاله أنه صدوق كما في جامع الترمذي. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زخب، فأعطاني ملك فيه حليا وذهبا. نعم، هذا مر معنا، مر معنا. قال حدثنا علي بن خشرم. كان يقبل هدية ويجازي عليها، يجازي عليها. علي بن خشرم ثقة رحمه الله. نعم. وغير واحد قالوا. نعم، إذن العهد على من؟ على رواية. نعم. علي بن خشرم. نعم. حدثنا عيسى بن يونس. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا الشاهد، يقبل هدية ويجاز عليها، يجاز يعني يثيب عليها، يعني يجاز عليها، يقبل هدية ويرد لك أيضا هدية أخرى، كما لما جاءت هذه البنت الصغيرة بالفاكهة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، كان يقبل هدية ويثيب عليها، يعني يجاز عليها. ولما أرسل لها النجاشي خف للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، أرسله هدية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياته، بعد ذاك شوف يذكر ما جاء في وفاته، ثم يعني كم رقم الحديث الآن؟ الآن حديث 58 بعد 300. 352. نعم، يعني بقي 50 تقريبا. ها؟ 50 بقي، بس شغل مراوح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. بن غيلان المروزي. نعم. قال حدثنا أبو داود. أبو داود قلنا الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم. عن قتادة بن دعامة. قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة. نعم. يحدث عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم، هذا في الصحيحين، كان سلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء خدر يعني البنت الشابة، كانت العرب إذا حاضت البنت بلغت تضرب لها خيمة في البيت ولا تخرج حتى تتزوج. قيل كانت النساء قديما تخرج ثلاث مرات فقط من بطن أمها إلى الدنيا، هذا الخروج الأول، بطن أمها إلى الدنيا هذا الخروج الأول، والثاني من بيت أهلها إلى بيت زوجها الخروج الثاني، والثالث من بيت زوجها إلى المقبرة الخروج الثالث. كانت النساء هكذا قديما، ثلاث خروجات لها. الآن هنا هذا الشيخ مجاهد الآن تغير، الآن تخرج النساء أكثر من الرجال، تخرج أكثر من الرجال. فالشاهد أنها كانت إذا حاضت تضرب لها خيمة حياء حتى تتزوج، فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. ها؟ كله سبحان الجميع خارج بيتها. نعم. والحياء يا أخوان يعني الحياء هو خلق يمنع صاحبه عن قول أو فعل ما لا يليق، هذا الحياء خلق يمنع صاحب عن قول أو فعل ما لا يليق، وهو نوعان: حياء ممدوح وحياء مذموم. حياء ممدوح وحياء مذموم. المذموم هو الذي يمنع صاحبه عن فعل الواجبات ونحو ذلك. نعم. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. نعم، إذا كره شيئا يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، كان يعرفونه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا وكيع. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان من؟ الثوري. قلنا وكيع عن سفيان الثوري. نعم. عن منصور ابن المعتمر. نعم. عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي. نعم. عن مولى لعائشة. مولى لعائشة. قال قالت عائشة. نعم. ما نظرت. نعم، فيه مولى، هذا مبهم، مبهم لم يسم. نعم. قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ما رأيت فرج. لا هذا غير صحيح، بل ما جاء في الصحيحين أنها كانت تقتسل مع سلم من إناء واحد، من إناء واحد، أصح من هذا. أشغل عنه، ضعيفة. إسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة. نعم. الحجامة نوع من أنواع العلاج، وهي خاصة في الرأس، خاصة في الرأس، إخراج الدم الفاسد من الرأس. أما في بقية البدن يسمى الفصد، الفصد، الفصد في بقية البدن، والحجامة خاصة في الرأس، خاصة في الرأس، وهي نوع من أنواع العلاج، يخرج الدم الفاسد. والشخص إذا كان فيه كسل أو مرض أو نحو ذلك يستحب له الحجامة، يستحب له الحجامة، قيل أنها تنشط ويعني تغوي الإنسان. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد. قلنا الضبعي، وهذا حميد الطويل. نعم. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام. نعم. فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. أبو طيب الحجام حجم رسول الله، مرة أعطاه طعام، مرة أعطاه دينارا، أعطاه دينارا، كان حجاما. وجاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، لأنه يسحب الدم. ليس الآن، الآن أصبحت يعني بعض عندهم آلات، لكن قديما كانوا يسحبون الدم سحبا. فكسب الحجام يعني ما يأخذه مقابل أجرة، ما يأخذه مقابل الأجرة. فجاء في الحديث: كسب الحجام خبيث. وكانت الحجامة جائزة، لكن المال الذي يأتي منها يعني مال خبيث. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي قلنا الفلاس، عمر بن علي الفلاس. نعم. قال حدثنا أبو داود. نعم. قال حدثنا ورقاء بن عمر. نعم. عن عبد الأعلى. نعم. عن أبي جميلة. أبي جميلة. أبي جميلة. نعم. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي. جابر الجعفي، هذا جابر الجعفي أظنه، قال عندكم جابر الجعفي، لأن هو يروي عن الشعبي. نعم. نعم صح. نعم صح. أي جابر الجعفي ضعيف، هذا ضعيف، جابر الجعفي ضعيف، يروي عن الشعبي. نعم. نعم. عن الشعبي عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. نعم. هذا هو الفصد، الفصد، لكن هذا سند ضعيف. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق. نعم. قال حدثنا عبده عبد بن سليمان. نعم. عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى. نعم. عن نافع، هذا عبد الرحمن ها ولا محمد بن أبي ليلى؟ قال عندكم في الحاشية. نعم، محمد بن عبد الرحمن. محمد ها؟ نعم. بن أبي ليلى. أيوة، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أي نعم. نعم. عن ابن أبي ليلى. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه. نعم. وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آسع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. لكن ما صح هذا، قال ضعيفة. أيوة أسناده ضعيف. نعم. ابن بليلة قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عاصم. نعم. قال: حدثنا همام. نعم. وجرير بن حازم. نعم. قال: حدثنا قتادة. نعم. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. هذا أوقات الحجامة، لكن أوقات الحجامة ذكر ابن القيم في الطب النبوي، من أراد أن يعني يعرفها يرجع إلى الطب النبوي لابن القيم. نعم. لكن جاءت فيها يعني حيث كثيرة لا تصح في أوقاتها ونحو ذلك. نعم. وصح أنها في أي وقت. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. نعم. نعم. قال: أنبأنا عبد الرزاق صنعاني. نعم. عن معمر. عن معمر. نتنظر. معمر معنى عبد الرزاق عن غير معمر، لأنه هو من أكثر الناس روى عن معمر آلاف الحديث. من رأى مصنف عبد الرزاق معمر معمر معمر معمر آلاف انتفعوا به رحمه الله. رجل بصري أتاهم من البصرة، مكث شهرين زوجوه، مكث عندهم 20 سنة، فأكثر رواية عنه. نعم. عن قتادة. نعم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. نعم. يعني في بيان أن المحرم لا بس أن يحتجم، لا بس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أسمائه عليه الصلاة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والماحي، نبي الرحمة، نبي الملحمة. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. نعم. وغير واحد قال: حدثنا سفيان عن الزهري. إذن من هذا؟ ابن عيينة. إن جاء سفيان عن الزهري يعني ابن عيينة، يعني هو شيخه. نعم. عن محمد بن جبير بن مطعم. نعم. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. هذا الماحي يمحو الله به الشرك الكفر. نعم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني في الآخرة صاحب الشفاعة العظمى. نعم. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. ليس بعده نبي. نعم. هذا متفق عليه الحديث. قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. نعم. عن عاصم عن أبي وائل. أبو بكر بن عياش. ها؟ نعم. أي أبو بكر. نعم. طيب. عن عاصم عن أبي وائل. نعم. هذا قلنا عاصم بن بهدلة بن ابن نجود. عاصم بن نجود الكوفي، قلنا هو إمام في قراءات فيه ضعف يعني يسير، فقال ابن حجر يعني فيما أذكرناه قال: صدوق يهم أو كذا. في قول ابن حجر عندكم؟ نعم. عن عاصم بس عرفه فقط. ها؟ عرفه. قال؟ قال: عاصم بن مهدلة ابن ابن نجود فيه كلام يسير. قال؟ فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. ايه فيه كلام يسير. نعم. ابن حجر بلغت الكلام ابن حجر؟ لا لا لا بس الشاهد ابن حجر قال أنه صدوق يهم، صدوق يهم، فهو رحمه الله إمام في القراءات ضعيف فيه ضعف يسير في الحديث. نعم. طيب. عن أبي وائل عن حذيفة. شريك بن سلمة. عن حذيفة. نعم. قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم. نعم. هذه كل أسماء عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حسن قال عنه حديث. نعم. حسن الألباني عندكم؟ حسن الألباني. حسن. نعم. إيه حسن. نعم. طيب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. نعم. كوسج. نعم. قال: حدثنا النضر بن شميل. نعم. هذا ثقة، النضر بن شميل ثقة رحمه الله. نعم. قال: أنبأنا حماد بن سلمة. نعم. عن عاصم. نعم. عن زر. نعم. عن حذيفة. عاده عاد الإسناد. إذن عاصم بن بهدلة مسمى ابن نجود الكوفي، إذ روى يروي عن زر بن حبيش، يروي عن شريك بن سلمة، يعني أهل الكوفة. نحن عندنا في قراءات حفص عن عاصم، حفص عن عاصم قراءة، نعم هو هذا عاصم يعني. نعم. عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، نحوه يعني مقارب له والمعنى واحد. نعم. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. نعم، هنا زر بن حبيش، والقبل عن من كان شقيق بن سلمة، يعني كأنه يعني اضطرب هل هو هذا ام هذا، لكن كان صدوق له اوهام، صدوق له اوهام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. في عيشه. نعم. نعم، كان عيشه كفافا عليه الصلاه والسلام، كان كفافا بسيطا صلى الله عليه وسلم، لانه كما قلنا لم تكن الدنيا همه، انما همه الاخره صلى الله عليه وسلم، كان زاهدا همه الاخره، والزهد هو الاشتغال بما ينفع في الاخره، وترك يعني ما سوى ذلك، هو الاشتغال بما ينفع في الاخره، هذا الزهد. وليس الزهد كما يفعله المتصوفة من ترك المباحات وما ذاك، لا، ليس هذا الزهد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص، نعم، هذا الكوفي ثقة، أبو الأحوص الكوفي ثقة. نعم. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب، قلنا الذهبي حقق إشقال حسن الحديث، حققه الذهبي، وسماك بن حرب تابعي، تابعي مختلف فيه، فقال الذهبي، والذهبي صاحب استقراء تام، قال صحيح أنه حسن الحديث. نعم. قال سمعت النعمان بن بشير. نعم. يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ نعم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما جد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل يا أخوة التمر الرديء، التمر الرديء، هذا الدقل تمر الرديء، يعني التمر الرديء ما حصل صلى الله عليه وسلم يشبع منه، من تواضع، يعني ما كانت الدنيا همه عليه الصلاة، ما كانت الدنيا همه، ولا كان يعني ينظر إلى الطعام أو إلى الشراب، إن وجد الطعام أكله، وإذا ما وجد صام إن اشتهى أكله، وإن كره تركه، وما عابه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق. نعم. قال حدثنا عبده، عبد بن سليمان. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. الله. نعم. في الوقات يمر الهلال والهلالين ولا يوقد في بيتنا النار. قال: يا أمه ما أكلكم؟ قالت: أسودان، التمر والماء، التمر والماء. فالتمر لا شك أنه يعني يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. فالتمر طيب، لا سيما الصائم يفطر على تمر، يتسحر على تمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، وأثنى على السحور التمر، قال: نعم السحور التمر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه ما كان عندهم إلا الأسودان، التمر والماء، هذا كان أكلهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله ابن أبي زياد، ابن أبي زياد. نعم. قال حدثنا سيار. نعم. قال حدثنا سهل بن أسلم. نعم. عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة. نعم، ضعيف، غريب يعني ضعيف، هذا معروف، هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يربط بطنه بحجرين من الجوع، هذا ضعيف. الآن سبحان الله يعني أصبح الناس يربطون المعدة من داخل حتى لا يأكل، حتى يضعف السمين، يربط المعدة حتى يضعف، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط بطنه جوعا صلى الله عليه وسلم، اللهم استعان. نعم. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، من هذا الوجه يعني من هذا الطريق، وهو ضعيف الحديث معروف. نعم. ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كان أحدهم يشب في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، أو عنه في الصحيح كثيرا، والقاعدة كل آدم ثقة أو صدوق، لا يوجد ضعيف أبدا في كتب الرجال، كل آدم فيه جملة كبيرة، آدم ليس فيه ضعيف أبدا، إما ثقة وهذا الغالب، وإما صدوق أقل منه درجة، أما آدم ضعيف أبدا ما تجد في كتب الرجال، هذه قاعدة خذوها. هنا هذا كنت قديما كنت أجمع قواعد نسميه المزيد في معرفة رجال الأسانيد، لكني كسلت سبحان الله، لكن لعله أني أنشط مستقبلا وأكمله، ولا كسلته، ولا كانت يعني أشبه بقواعد تعين المبتدئ على يعني معرفة الرجال، أشبه بقواعد، لكن سبحان الله الإنسان يكسل، تأتيه مشاغل الدنيا وتأتيه يعني تعرض على ما تعرض له فيكسل سبحان الله. نعم. قال حدثنا شيبان أبو معاوية. نعم، شيبان ثقة رحمه الله، شيبان ثقة. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن عمير. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أخرج من الجوع، طبعا هذا الحديث عند مسلم، شوف أخرج من الجوع. نعم. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه فقالوا لامرأتي: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يسعبها، يعني المرأة كريمة، امرأته كريمة، قالت: تفضلوا، سوف يأتي بالماء ويأتي، هذا لكرمها عنه وارضاها. نعم. فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، يعني فرح لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عنده، فرح، قال: والله لا أحد اليوم أسعد بالضيوف مني. فأتاهم برطب، ثم أخذ السكين أراد ذبح الشاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الشاة التي تحلب، إياك والحلوب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبصره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء، ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات دري، يعني لا تذبح الحلوب، الناقة اسمها الشاهل الحلوب حتى تدفع بالحليب، لأنه أخذ السكين وراد ذبح شاه وعنده شيه يعني. نعم. فذبح لهم عناقا أو جديا، نعم يعني صغيرة، ذبح صغيرة. نعم. فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قلنا هذه امرأة كريمة، فنعم. فالشاهد عليه وسلم يعني خرج هو صاحبه من الجوع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد. نعم. حدثنا أبي عن بيان بن بشير عن قيس بن حازم. بيان ابن بشير. بيان بن بشير. نعم. اي نعم. بيان اشغل عنه، تكلم عندكم عن بيان؟ لم يذكر عندي. ما تكلم؟ نعم. ها؟ ما تكلم عنه عندي. ها؟ ما تكلم. طيب نعم. عن قيس بن حازم. نعم قيس ثقة. نعم قيس بن حازم ايه وهو ما تكلم عنه. ها ما تكلم عنه عندي. ها لم يتكلم عنه. نعم لم يتكلم عنه. لا تكلم في روايته في رواية بيان عنه. ونتحدث عن إسماعيل بن المجالد. ها؟ عندي تحدث عن إسماعيل بن المجالد فقط. صدوق. عمر بن إسماعيل متروك. وقيس قال قيس بن حازم صح؟ بس ما تحدث عن قيس بن حازم. تحدث عن إسماعيل بن المجالد. طيب ها؟ بيان لان اسناد فاطر اردنا معرفه بيان فاطر. نعم اكمل. عن بيان بن بشر عن قيس بن حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول اني لاول رجل اهرق دما في سبيل الله عز وجل واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجرة والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير. هذا في الصحيحين. هذا لما يعني وضعوا في لما حاصرتهم قريش حاصرت بني هاشم في الشعب شعب بني هاشم فكان يأكلون الجدود يأكلون أوراق الشجر. هذا في الصحيحين حيث متفق عليه. نعم نعم. وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين لقد خبت إذن وخسرت وضل عملي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وددوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري رجل ها؟ نعم إيه نعم مفهم يعني نعم ها؟ نوح قال روح اسمه؟ أيوة روح نعم رجل اسمه روح ها؟ أيوة رجل هكذا قال فقط ها؟ روح بن أسلم ابن أسلم نعم نحن المكتبون ما اسمه طيب روح بن أسلم طيب نعم نعم أبو حاتم البصري نعم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت نعم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني شيء قليل كان يأتي به بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يضع في كمه حتى لا يرونه. هذا لما كان في شعب بني هاشم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا عفان مسلم. نعم. قلنا عفان ثقة من رجال الصحيحين. نعم. قال حدثنا أبان بن يزيد العطار. نعم. أبان بن يزيد العطار. نعم. ثقة. قال حدثنا قتادة. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. نعم. لأنه كان كريما عليه الصلاة والسلام كريما عيشه قليل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم المدني بالمدني ثقه رحمه الله قرين مالك قرين لمالك. نعم. عن مسلم بن جندب. نعم. عن نوفل بن اياس الهذلي. نعم. قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج واتينا بصحفه فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا ابا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشعير فلا ارانا اخرنا لما هو خير لنا. يعني كانوا اذا شافوا راوا النعمه تذكروا ما كانوا عليه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبكون. فالانسان يعني يتذكر ما كان عليه في السابق وعيش النبي عليه الصلاه والسلام كيف انه ما كان يعني يجد ما يملي بطنه عليه الصلاه والسلام، كان ياكل الدغل التمر الردي ويمر هلال وهلالان وليوقد النار في بيته، فلما يرون هذه الانعام يبكون يتاثرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في سنه، سنه يعني عمره، عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمره توفاه الله عمره 63 سنة، 63 سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا روح بن عبادة. نعم. قال حدثنا زكريا بن إسحاق. نعم. قال حدثنا عمرو بن دينار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. نعم. هو عمره لما أتى الوحي عليه الصلاة والسلام عمره 40، 13 سنة في مكة يدعو للتوحيد، وعشر سنوات في المدينة، هذه 63 سنة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. عن شعبة. نعم. عن أبي إسحاق. نعم. عن عامر بن سعد. نعم. عن جرير بن معاوية. نعم. أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. قيل يا إخوة لما في حجة الوداع لما أتى علي بمئة ناقة الهدي ذبح 63 بيده وترك البقية، يعني معناه أن هذا هو سني، قيل هذه علامة يعني. نعم. قال حدثنا حسين بن مهدي من البصري. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق. نعم. عن ابن جريج. نعم. هنا عبد الرزاق ليس عن معمر، عن ابن جريج المكي. نعم. عبد الملك بن عبد العزيز المكي. نعم. عن الزهري. نعم. عن عروة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. نعم. هذا لا يختلف فيه يعني أحد أنه مات عمره 63 صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أحد إن جاء هشام عن أبيه عن عائشة هذا يعد أصح أسانيد عائشة، هشام عن أبيه عن عائشة أصح الأسانيد إلى عائشة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. الدورقي قال البخاري في التاريخ الكبير: الدوارق نوع من أنواع الثياب، ثوب يسمى دورق فسمي الدورقي على الثوب الثياب. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم. نعم. عن خالد بن الحذاء. خالد الحذاء قلنا ليس حذاء رحمه الله. نعم. قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم. عمار. نعم. مولى بني هاشم. نعم. هكذا هي ذكر هكذا. هكذا. نعم. عمار مولى بني هاشم. طيب نكمل. قال سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. لا لا هذا ايش الألباني ضعيف؟ عندي اسناده صحيح. ضعيف؟ لا صحيح. ايش قال؟ لا ها؟ بيبي. ها؟ أيوة. رغم أنها في الصحيح إلا أن العلماء استنكروها. قال البخاري رحمه الله تعالى رواية 63 أكثر. وقال النووي وهي أصحها وأشهرها وأنكر عروة رواية ابن عباس. وقال إنه لم يدرك النبوة. وقال الحافظ إن رواية 63 نفسية. نعم، إذن رواية صحيحة لكن تكلموا في اسمه فيها. نعم، أو الحديث عفوا صحيح لكن تكلموا في 65، هو المشهور 63. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن. أبوها معاذ بن هشام عن أبيها. نعم، عمه حدثني معاذ بن هشام قال حدثني أبي. نعم، أي أبوه يعني هشام الدستوائي، هشام الدستوائي البصري. نعم، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، بصري عن البصري. نعم، عن الحسن عن دغفل بن حنظلة. نعم، قلنا إذا أطلق الحسن من المراد الحسن البصري. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. نعم، أيضا رواية 65. نعم، قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. نعم، ردها أبو عيسى هذه الرواية. طيب، نعم، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم، قال حدثنا معن، معن ثقة معن حمار. نعم، حدثنا مالك بن أنس. نعم، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. هذا يسمى ربيعة الراي، ربيعة الراي من كبار شيوخ مالك. ربيعة الراي من كبار شيوخ مالك، ربيعة بن عبد الرحمن المدني من كبار شيوخ مالك. نعم، سمي الراي لأنه صاحب اجتهادات، الراي هو الاجتهاد، صاحب اجتهادات. نعم، عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الهمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القضط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم، 60 يعني أراد يعني ابن 63، لأن العرب كانت تذكر الأعداد الكبيرة ولا تذكر الأعداد الصغيرة معها. نعم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم، عن مالك بن أنس. نعم، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم، عن أنس بن مالك النحوه. نحوه يعني مثله. نعم، وقلنا أن العرب يذكرون اللفظ الكبير ولا يذكرون إيش العدد الصغير معه، 60 يعني 63. نعم، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاته، نعم، إذن قربت الرسالة تنتهي، الوفاة ثم بعد أظن الميراث. كم رقم الحديث الآن؟ وصلنا 400؟ كم رقم؟ عندي 85 بعد 300. 85 بعد 300. نعم، 385. ها؟ نعم، زين، غربنا إن شاء الله قريب إن شاء الله، لأن الوفاة وبعد الميراث. إيه نعم، إيه نعم، أكيد. نعم، قال حدثنا أبو عمار بن الحسين الحرقي بن حريث. نعم، وقتيبة بن سعيد. نعم، وغير واحد قالوا، غير واحد، إذن العبرة في إيش؟ في الثقات الذين ذكروا. نعم، حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، عن الزهري. نعم، عن أنس بن مالك. نعم، قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا. كأنه ورقة مصحف يعني بيضاء وجهه، أبيض وجه عليه الصلاة. نعم، وأبو بكر يؤمهم وألقى السجفة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. نعم، من ذلك اليوم. نعم، قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري. نعم، هذا ثقة، حميد بن مسعدة ثقة رحمه الله. نعم، قال حدثنا سليم بن أخضر. نعم، عن ابن عون. نعم، ابن عون عبد الله بن عون ثقة من رجال الصحيحين، عبد الله بن عون. نعم، عن إبراهيم. نعم، عن الأسود إبراهيم النخعي والأسود النخعي. عن عائشة. نعم، قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بقسط ليبول فيه ثم بال فمات. نعم، يعني مات في حجرها، يعني رأسه في حجرها على صدرها يعني رعنها الظهر. وقال بالرفيق الأعلى، بالرفيق الأعلى يعني خير، قيل أنه خير. نعم، قال حدثنا قتيبة. نعم. قال حدثنا الليث. الليث بن سعد. نعم. عن ابن الهادي. نعم. عن موسى بن سرجس. نعم. ابن الهاد ها؟ نعم. إيه. ابن الهاد. نعم. نعم. هذا شداد بن الهاد. نعم. عن موسى بن سرجس. نعم. عن القاسم محمد. نعم. عن عائشة. أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم عني على منكرات أو قال على سكرات الموت. الله المستعان. الله المستعان. نعم. قال حدثنا الحسن الصباح البزاز. البزاز. نعم هذا أيضا ثقة قلنا. نعم. قال حدثنا مبشر بن إسماعيل. البزاز بالنسبة إلى البز يعني الثياب. البز يعني الثياب أيضا يسمى البزاز ثياب الحرير يصنعون ثياب الحرير فسمي البزاز يعني فهذه يعني حرفة لهم. نعم. عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة. نعم. عبد الرحمن ابن العلاء عن أبيه عبد الرحمن صدوق كثير رواية عن أبيه عن أبي هريرة كثير رواية عن أبيه عن أبي هريرة يكون يروي عن أبيه عن عائشة هو صدوق وأبوه ثقة نعم. قالت لا أخبط أحدا بهون موت لا أخبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما قال قال لما ربط رأسه وقالت عائشة قالت ورأسه قال بل أنا يا عائشة ورأسه إني أوعك كوعك رجلين عليه الصلاة والسلام يعني كان المرض اللي يأتيه أشد كانوا يأتيه رجلين. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. نعم قلنا هذا من رجال الصحيحين. نعم. قال حدثنا أبو معاوية الضرير. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي. نعم. عن ابن أبي مليكة. نعم. عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفني فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. نعم. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب يدفن فيه أدفنوه في موضع فراشه. نعم يعني يدفن في المكان الذي مات فيه قال ما يدفن نبي إلا في المكان الذي قبض فيه فدفن في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد البشار. نعم. وعباس العنبري. نعم. وسوار بن عبد الله. عباس العنبري هذا ثقة ليس عباس الدوري هذا العنبري واحد آخر ثقة رحمه الله. نعم. وسوار بن عبد الله. نعم. وغير واحد قالوا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد العني الغطان. نعم. عن سفيان الثوري. نعم. عن موسى بن أبي عائشة. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن ابن عباس وعائشة. نعم. أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. نعم. هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة فقيه المدينة الفقهاء السبعة منهم هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. من نصر؟ نعم نصر. نعم نصر بن علي الجهضمي ثقة متفق عليها. نعم. قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار. نعم. عن أبي عمران الجوني. نعم. عن يزيد عن أبي عمران الجوني ها؟ نعم. أي أبو عمران في في في كلام عمران تكلم عندكم عليه؟ عندي ما لم يتحدث. ها؟ عندي لم يذكر. ما ذكر؟ ما تكلم عليه؟ نعم. طيب. نعم. عن يزيد بن باب عن يزيد بن باب ابن بابنوس. نعم. عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. قال حدثنا بشر بن هلال السواف البصري. قال شيء عندكم الباني عنا حسن حسن ها ايه عام ها اين عامه فيه الجوني يعني حسنه لاجل الجوني هذا رحمه الله. نعم. طيب. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان.

قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون تشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار، ادخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين ذهما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. هذا في قصة وفاته وما حصل للصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير. حدثنا نصر بن علي. نعم، الجهضمي. و قال: حدثنا عبد الله بن الزبير. هذا الحميدي، يعني عبد الله الزبير الحميدي شيخ البخاري، وهو كثير رواية عن سفيان بن عيينة، لازمه أكثر من 20 سنة. نعم. شيخ باهلي قديم بصري. قال: ليس الحميدي شيخ باهلي؟ قال: نعم. إذن ليس عبد الله بن الزبير الحميدي. الجهضمي قش قال: عبد الله بن الزبير. قال: قال عبد الله بن الزبير الباهلي صدوق حسن فقط. ها؟ بس فقط. أجل، ليس الحميدي، ليس الإمام المكي، ليس المكي. نعم. طيب. قال: حدثنا ثابت البناني. نعم. نعم. عن أنس بن مالك. قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر بالموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. هذا صحيح. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي. قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ميراث. ايش بعد الميراث؟ اظن في باب. ها؟ كيف؟ اي نعم، وبعده ينتهي صح؟ اي نعم، بعده ينتهي الحمد لله. طيب، الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم يا اخوه، ميراثه العلم. الانبياء لا يورثون شيئا، انما ورثوا العلم، من اخذ به اخذ بحظ وافر. فميراث النبوه هو العلم. قال يعني إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بعلم وافر. فالشاهد أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، وأما ما تركه فهذا كله وقف لله. نعم. قال: حدثنا أحمد المنيع. نعم. قال: حدثنا حسين بن محمد. نعم. قال: حدثنا إسرائيل. إسرائيل الكوفي. نعم. عن أبي إسحاق الكوفي. نعم. عن عمرو بن الحارث. أخي جويرية له صحبة. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. كيف؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. نعم، يعني ما ترك شيء ووقف صدقة. قلنا أن ماله يكون وقف عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد. نعم، طياس. نعم. قال: حدثنا حماد بن سلمة. نعم. عن محمد بن عمرو. نعم. عن أبي سلمة. نعم. عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. نعم. قال: لا نورث ما تركناه صدقة، يعني وقف. لا نورث ما تركناه صدقة، كما جاء في بعض الروايات. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثنا يحيى بن كثير بن العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. نعم قصة طويلة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم صدقة يعني وقف. نعم مال الأنبياء وقف ليس للورثة إنما وقف مال الأنبياء ورث هذا خاص بالأنبياء خاص بالأنبياء. نعم قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. المهدي. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان من قلنا الثوري. نعم. عن أبي الزناد. أبي الزناد هو اسمه عبد الله بن ذكوان وزناد لقب له. نعم. عن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز لأنه كان يعرج اسمه الأعرج. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى نعم. الله عليه وسلم قال هذا يعد أصح إسناد إلى أبي هريرة أصح إسناد أبو الزناد عن الأعرج أبي هريرة أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. نعم. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. نعم يعني وقف لله صدقة يعني وقف. نعم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. مرة هذا قبل قليل. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قلنا عن محمد مهدي كثير رواية عن سفيان الثوري وعن شعبة. نعم عن عاصم بن بهدلة هذا قلنا ابن ابن جود فيه كلام يسير. نعم عن زر بن حبيش زر بن حبيش إذن كوفي عن كوفي زر بن حبيش قلنا أنه تابع كبير. نعم عن عائشة نعم قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وأشك في العبد والأمة. نعم ما أترك شيئا عليه الصلاة الذي بقي شيء يسير أصبح وقف للمسلمين. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم من رآه من الصحابة في اليقظة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في المنام يراه. أما الذي جاء بعد الصحابة إذا عرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم تماما ورآه فقد رآه هكذا قال أهل العلم إن كان من الصحابة فقد رآه حقيقة في المنام. أما إن كان من جاء بعد الصحابة إذا ضبط الأوصاف التي مرت فقد رآه هكذا قال لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري. نعم عن أبي إسحاق السبيعي. نعم عن أبي الأحوص. نعم عن أبي, الأحوص نعم إيه بحوص كوفي ثقة. نعم عن عبد الله بن مسعود. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم من رآني في المنام فقد رآني. نعم فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا متفق عليه متفق عليه في الصحيحين. نعم قال حدثنا محمد البشار. نعم قال ومحمد المثنى. نعم ها جاء مع بعض حتى قيل أنهما كفر سيريهان لكثرة روايتهم. نعم قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم قال حدثنا شعبة عن نعم عن أبي حصين. نعم عن أبي صالح. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. نعم هذا كان من الصحابة رآه. نعم هو كما رآه. أما كان بعد الصحابة قالوا إذا كان ضبط الأوصاف فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يضبط الأوصاف ليس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة. خلف بن خليفة. نعم. أي نعم. نعم. عن أبي مالك الأشجعي. نعم. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا. سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد من شيوخ البخاري، هذا من شيوخ البخاري، فيه كلام يسير، فيه كلام يسير. عبد الواحد بن زياد شيخ البخاري فيه كلام يسير، لكن ما ضره ذاك الكلام، ما ضره. نعم. عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول. عن عاصم إيش؟ عن عاصم بن كليب. نعم. إيه نعم. إيه نعم نعم عن أبي. نعم. قال حدثني أبي. نعم. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. نعم. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. قال رأيته اسمه يشبه الحسن بن علي، قال هذا هو يشبه الحسن بن علي. إذن من أتى بعد الصحابة إذا ضبط أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الاتمارات في الشمال ورآه فقد رآه عليه عليه الصلاة والسلام. أما المراد هنا يعني في هذا النص قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا في المنام فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما من جاء بعده إذا ضبط أوصافه ورأوه فقد رآه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما ضبط الأوصاف فليس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هذا ثقة رحمه الله، ابن أبي عدي ثقة. نعم. ومحمد بن جعفر أيضا ثقة. قال حدثنا عوف بن أبي جميلة أيضا ثقة عوف. عن يزيد الفارسي. يزيد نعم الفارسي. الفارسي. الفارسي. نعم. الفارسي. نعم. الفارسي. نعم. نعم. وكان يكتب المصاحف. يتلو مصاحف. أيوة. عرفها كأنه يقول ليس معروفا. نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. نعم. فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ نعم. يعني صفري صفري. قلنا لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضبط أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، فقد رآه. نعم صفري. نعم. قال قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديثا، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. نعم. لكن يعني ليس مشهور يخبر في الرواية الفارسي. قال عنا شيء عندكم في الحاشية؟ قال عنا شيء؟ نعم. إسناده ضعيف لضعف يزيد الفارسي. الفارسي غير مشهور يخبر في الرواية، يعني مجهول غير مشهور في الرواية. ها؟ شلال. نعم. حسن لمجموع الطرق. ما ذكر مجموع الطرق. نعم. عامة حسن على الشيخ رحمه الله لأن هذا مستور الحال، وحسن له في الطرق. نعم. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البل قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل. نعم النضر بن شميل ثقة رحمه الله. نعم. قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. نعم يعني رآني حقا، رأى الحق يعني رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم الدارمي هنا سماه الدارمي، كل ما مر معنا عبد الله بن عبد الرحمن، ما هنا آخر شيء قال هو الدارمي. نعم روى عنه كثيرا في السنن وفي الشمائل. نعم. قال حدثنا معلى بن أسد. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. نعم. قال حدثنا ثابت عن أنس. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي، يعني لا يتمثل بي، لا يتمثل في صورته، لا يأتي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، عليك بالأثر. نعم يعني عليك بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال كلهم ثقات، كلهم ثقات هؤلاء، كلهم ثقات. نعم. هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم يعني هذا ثابت عن ابن سيرين، كل هؤلاء ثقات. نعم. آخر حديث انتهى، يعني إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحمد لله الذي يسر في ختم هذه الرسالة لإمام الترمذي في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام.